بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في ترك الصلاة ما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان في صحيحه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا أحبط الله عمله، وبرئت منه ذمة الله حتى يراجع لله عز وجل توبة. رواه الأصبهاني. وعن أم أيمن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. رواه الإمام أحمد والبيهقي، ورجاله رجال الصحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: من لم يصلي فهو كافر. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من ترك الصلاة فلا دين له. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. وكذلك رواه ابن أبي شيبة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. وروي كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه الإمام أحمد في إسناده بإسناد جيد، وكذلك رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. رواه البزار. وعن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله تبارك وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت، يلهو حتى يضيع الوقت. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وعن نوفل ابن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة فكأنما وتر في أهله وماله. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. رواه الحاكم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.